كما أتى في النص فاتبع الهدى. يعني لما قال في الأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطراب، كان قائل يقول إذن خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدى. ودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى دليله أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآث في هذا كثيرة، أنه لم يخلق الخلق إلا إيش؟ إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الثاني، يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل. هو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن لمن؟ للخلق ليس للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. النص ما هو النص؟ النص الكتاب والسنة. فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم يا كيف أخذنا النظر هو هذا، أن الله تعالى، نعم، الدليل النظري على أن الله لا خلق لحاجة ولا اضطرار أنه كامل، أن العقل يدل على كمال الخالق والكامل لا يحتاج إلى مكمل. لا، ما فيه تسمية لأن هذه أربعة أبيات. كيف؟ وقيل لك الجزم. طيب، لكن هذا أظنكم قرأتموه. خير إن شاء الله. تسمية لا بأس. نعم. قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى بعض الصفات، فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مراده. إلى من الذي يصلح؟ من الذي انتفع؟ الناس. لو يحتاج الله، يعني لو كفر الناس كلهم يحتاج الله لإيمانهم؟ ما يحتاج، ما في حاجة لله أبدا. لا تتصور هذا، إنما هو عز وجل يفعله لأجل مصلحة العباد، لكن هو حاجة بل ضرورة بالنسبة للعباد. نعم. إذا مات الإنسان الآن، بما أنه هو إذا مات لنفخ بالصور. نعم. هل يموت أو لا؟ لا، ما تموت. ما يكون حي؟ أبد، باقي الروح. إذا نفخ بالصور عادت الأرواح إلى أجسادها. إذا نفخ الصعق. يسحق الحي يسحق. يموت. هي يسحق الروح. نعم. إيه معلوم. نعم. نعم. الذاتي بمعنى أن طبيعة الحركة بدون شعور. نعم. والله ما أرى هذا، لأن كلمة لا سمح الله تشعر بأنه يكره على الشيء. ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء. لا قدر الله ها؟ موجود في لا سمح الله. كيف أنت فيه؟ لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله عليه وسلم. ظاهرة نعم لا ما فيها، هي دائما على الأمور كلها بيدها، لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا، فلا ينبغي أن تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام أن تقوله، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور منه ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، أشرها المقابر هذه. شف فهمهم غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. نعم جزاك الله خير شيخ. سهم أرواح في المكان يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ لا فيها أرواح المؤمنين في الجنة، والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. نعم البرزخ منها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح من في الجنة الآن. في خلف القبر ما يكون الأرواح معهم؟ ما تكون معهم، لكن تعاد إليهم عند الفتنة، فتنة القبر. على إيش؟ لا ما في دليل، الأصل بقاء ما في دليل يعني. ولهذا قال السلف رحمه الله إلا من شاء الله إن يدخل بها الولدان والحرة في الجنة ممن استثنى. نعم والملائكة يكفي هنا يضرب فيه الجزم ولو كان تقليدا. طيب واستدل لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى سوى الذكر كتب لك. نعم فالله سبحانه قد احال ويحال بلا مكتب المقر يقتضي تقليده مما قال. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الاحكام اللي ما احتاج الى جزم. الله سبحانه وتعالى سوى الذكر كتب لك ولا ما في شيء اصح؟ ايضا الله سبحانه وتعالى سوى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. وهذا معناه اسألوه عن هذه الرسالة، والرسالة من أمور الأصولية. طيب في أيضا دليل استدلوا به غير نص النص، غير النص غير النص إيه. وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة، مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ صفاته قديمة والكذا المخلوق متزادة والمخلوق والمخلوق صفات الله تعالى. يعني صفات الله غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ يعني المخلوق والقديم متزادان، يعني المخلوق حال والقديم القديم أزلي. نعم في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟ لأن الله تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد هو عالم، ليس الوقت من الأوقات ليس هو عالم. يعني الآن أنت استدلت على أن استدلت على أن الصراط غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية. طيب نعم. أن الأشياء إما خالق وإما مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، صفاته غير مخلوقة. يعني الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الخالق هو الخالق وليس المخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق أيضا بائن منفصل عن الخالق، والصفات غير بائنة ولا منفصلة عن الخالق. هنا ها شبون أنا قلت هذا على بعضك وأنا ماشي. أنت قلت قليلا من هذا، قلت لأن الصفات قديمة والقديم غير حادث، قريب من هذا. على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس المخلوق، إذن صفاته ليس المخلوقة. ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصلة عنه. هنا طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم سهل، ما معنى كلامه وإلى من يشير؟ يقدم المخلوقات، فقال ان المخلوقات قيمه النوع، نعم، وانه لم يزل يقصي، وان هذه المخلوقات المشاهد هي ازليه ابديه، ولهذا عندهم من جمله ما يتفرع على هذا ان الماده ان الماده ليست حادثه وانها لا تفنى، نعم، وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول المؤلف إن الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن، فما معنى هذا الكلام؟ ما أحضرت. طيب لأنه مجبر على غير مجبر على فعله، بل يفعله بإرادة تامة واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار، هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار؟ قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار. محمد ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟ الحاجة نعم قد يستغنى عنها، أما الاضطرار فلا يستغنى. نعم الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها، والاضطرار لا يمكن لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟ نعم. كيف خلقهم صفة؟ الدليل قول الله عز وجل حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم أحسنت. إذن قولك كما أتى في النص يشير إلى الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله، هذا بحث جديد. ها؟ كيف انتهى الوقت؟ ما علمت. قال رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله لكنها تسكن لنا يا نادي، وكلنا يفعله عباده من طاعة في بيتها يراد لربنا من غير مضطرار، يجيب لنا فتحا ولا حمار، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم درى، وكل ما منه تعالى يضمن لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يزد فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عبده. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله،

لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملك، والكل ملك الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن. قال الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لرد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول. قال: الإنسان يفهم ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يجبره. والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، وإلينا مباشرة وكسبا. حروف الاسم لله يعني لهو ما في القران انما الحياه في الدنيا لاعب وله هو العبث. الله قد يكون غافل عنه لها عن كذا، يعني غفل عنه، المراد الغفل. نعم. ما وصل الفاعل حقيقة الإنسان، الفاعل حقيقة الإنسان، الله سبحانه وتعالى ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا أنت؟ أين هو المصلي أنت؟ يعني لو غير بالعكس لكن أصل، مع أن الأصل المجاز كله غير وارد. نعم. اللهم صل وسلم عليه. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فتحا ولا تماري. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، ولكن لذلك عدة أوجه. نعم. الوجه الأول يا خالد. الأول أن الله عز وجل هو خالق الذات. نعم. خالق الذات خالق الصفات. خالق الصفات. نقول مخلوقا هذا الوجه. نعم. هذا واحد. ثاني. أن أفعالنا كانت من القدرة والإرادة. نعم. الله سبحانه هو الذي خلق القدرة والإرادة فيه، الذي خلقها. خالق السبب التام، خالق المسبب. تمام. الثالث ان كان ثلاثة اوجه. ها؟ ان الله قال ذلك. ان الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل افعال العباد، لان افعال العباد من الشيء. واضح؟ طيب. يقول المؤلف: لكنها كسب لنا يا لاهي. هذا الاستدراك ايش معناه؟ نعم. يعني هي مخلوقه لله لكنها ليست كسبا له، بل هي كسب. نعم. احسنت. تمام. اذن ليس فعل الانسان هو فعل الله، يعني فالصائم هو العبد، والمصلي هو العبد، والمتطهر هو العبد، لكن هذا الفعل مخلوق لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد،